يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال: نسخت هذه الآية آية سورة براءة، وهي سورة التوبة، يسميها العلماء ببراءة لأن أول آيها براءة من الله ورسوله، وهي قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أن يدعوا للمشركين بالمغفرة، ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا من آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وقراباتهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والنسخ عند السلف يطلق على تخصيص بعد التعميم، والتبيين بعد الإجمال، والتفسير بعد الإجمال، كما يطلق النسخ على رفع الحكم وإزالته وإبداله بغيره. والمقصود أيها الإخوة من هذا أنه لو كان الوالدين أو أحدهما على غير ملة الإسلام فإننا مأمورون بأن نصاحبهم الصحبة الطيبة ونحسن إليهم، ولكن إذا ماتوا لا نصلي عليهم ولا ندعو لهم، لأن الله جعل ذلك حدا فاصلا في الولاء والبراء. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أسوتنا وقدوتنا، استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له، لأن أمه ماتت على ما كان عليه أهل مكة، واستأذن ربه مرة ثانية أن يزور قبرها بالأبواء، الموضع بين المدينة ومكة قريب من رابغ، فأذن الله عز وجل له بزيارة قبرها، وليس في الزيارة استغفار لها ودعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنما الزيارة فيها الموعظة، والموعظة بموعظة الحي من زيارة قبر الميت، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. إذن لا يجوز للمسلم أن يستغفر بأن يدعو بالمغفرة والرحمة على والديه إذا مات على غير ملة الإسلام، مات مشركين أو كافرين، يأبى ذلك ما نهى الله عنه في قوله في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي ولو كان المشركون من قراباتك، وأقرب الأقرباء هم الوالدان، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لشركهم وكفرهم بالله. فوافقت هذه الترجمة التي ترجم عليها البخاري بقوله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك، والأب هنا يشمل الأب والأم. وفي قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي إيمانا وتوحيدا به سبحانه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والأف كلمة فيها التضجر والتتبيب والتقبيح، وأيضا لو أن هناك كلمة أقل من أف لنبه عنها. ولا تنهرهما، والنهر هو رفع الصوت عليهما حتى لو كان محقا، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قوله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فالوالدان في حال الكبر لهما مزيد العناية والشفقة والرحمة والتحمل، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في هذا الأمر بالشرك، وأمر بعد ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي حال الموت لا يدعو لهما بالمغفرة لأن الله قطع ذلك بين المؤمنين الأحياء وبين من سبقوهم من أقاربهم وعموم المشركين الأموات. والله أعلم. باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا السماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاء هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال لا، فقلت الثلث فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. الله أكبر. هذا الحديث الجليل الذي بوب عليه الإمام البخاري الباب 13 في كتابه الأدب المفرد قال: باب بر الوالد المشرك. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وبعضه ثبت في الصحيحين كما سأشير إليه في موضعه. قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف وهو ابن واقد الحافظ شيخ البخاري، قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، قال حدثنا سماك، وسماك هو ابن حرب أحد الأعلام الحفاظ، قال عن مصعب ابن سعد وهو مصعب ابن الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص يكنى أبو زرارة المدني توفي 103، عن أبيه سعد بن أبي وقاص وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله، وهو الذي فداه النبي بأبيه وأمه في غزوة أحد: ارمي فداك أبي وأمي، وكان راميا بالسهام لا يشق له فيه غبار. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم 3 من السابقين الأولين من المهاجرين، وممن أسلموا قديما فهو ثالث من أسلم، وقد أسلم ولما يبلغ 20، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رضي الله عنه شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها بدءا من بدر فما بعدها، وهو الذي فتح العراق، وهو الذي مصر الكوفة والبصرة في عهد عمر، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنزلت في 4 آيات من كتاب الله تعالى، كانت أمي حلفت أي في مكة ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، ومعنى أفارق محمدا يعني أترك دينه وأرجع إلى دينها، فأنزل الله عز وجل في هذا قوله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالآية في سبب نزولها هي إصرار وإلحاح أم سعد ابن أبي وقاص أن يترك سعد ابنها دينه، أن يترك سعد ابنها دينه وأن يترك الإسلام ويفارق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الأمر بأن يصبر على مجاهدة أبويه على الشرك وأن لا يطعهما في هذه المجاهدة ويصاحبهما في الدنيا معروفا بالإحسان إليهما وحسن مصاحبتهما. قال: والآية الثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا السيف، وكان هذا في معركة بدر، لأن الله أنزل في المعارك الثلاثة في بدر وأحد والأحزاب أنزلها في ثنايا ثلاث سور. ففي بدر أنزل الله جل وعلا صدرا من سورة الأنفال، وفي غزوة أحد أنزل فيها آيات نحو من 40 في سورة آل عمران، وفي سورة الأحزاب أنزل نحو من 20 آية في سورة الأحزاب لغزوة الأحزاب. فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. والأنفال تطلق على الغنائم وتطلق على ما يكسبه المسلم من هذا العدو، سواء بإيجاف خيل وجهاد وهو الغنيمة، أو ما يكسبه بغير إيجاف خيل ولا ركاب وهو الفيء. قال: والآية الثالثة أني مرضت، وكان المرض هو رضي الله عنه في حجة الوداع، أصابته الحمى، وليس له وقتئذ إلا ابنة واحدة، فعاده النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه في الصحيحين، فقلت: يا رسول الله، إني ذو مال كثير ولا يرثني إلا هذه البنية، وإني أريد أن أوصي بثلثي مالي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا. قال: فبالشطر، أي بالنصف. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فبالثلث. فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. وفي هذه الرواية قال: إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ قال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. سكت أي لم ينهني، وإلا فإنه في الرواية في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ومنه أخذ العلماء استحباب أن تكون الوصية في أقل من الثلث، فإن أبا بكر رضي الله عنه لما أوصى بالخمس من ماله، فقيل له قال: أرضى بما رضيه الله لنفسه، فإن الله قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. وكذلك قاله علي رضي الله عنه في استحباب الوصية بالخمس. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره إلى أن الوصية بالربع أفضل، لأن الربع أقل من الثلث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الثلث: الثلث والثلث كثير. فيجوز في الثلث، لكن الأفضل فيما أقل وما دون الثلث. قال: والرابعة، الآية الرابعة التي أنزلت فيها: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار في المدينة، فضرب رجل منهم أنفي بلحية جمل، فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرته، فأنزل الله جل وعلا تحريم الخمر في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلما نزلت هذه الآية بعدما نزل قول الله جل وعلا متدرجا في تحريمها، فأولا أنزل قوله في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم ضيق وقتها فقال الله جل وعلا فيما أنزله بعد ذلك: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانوا لا يشربون الخمر إلا في الليل. ثم نزل بت تحريمها وقطع تأثيمها في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبه الصحابة، وشقوا ما عندهم من أواني فيها الخمور، وكسروها حتى جرت سكك المدينة بهذه الخمور، دل على أنها كانت كثيرة. فلما نهوا عنها رضي الله عنهم انتهوا، ولما حذروا منها وأمروا باجتنابها تحذروا واجتنبوها. ففي هذه الآية يقول سعد رضي الله عنه أنها نزلت بسبب لما ضربه هذا الأنصاري بلحية جمل، وكان مرتفعين في عقليهما فاقدين لشعورهما بسبب هذه الخمر التي خامرت عقولهم. ففي الآية وفي هذا الباب وفي الحديث أن المشرك